فلا ريب أن الذنوب نوعا كبائر وصغائر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس وهو يقول: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وقد اختلف العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، فمن الناس من ضبط الكبائر بالعد، بالعد يقول الكبائر سبع أو كبائر سبعين وعدها، فضبطها بالعدد كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسعر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومنهم من عدها بالحد يعني بضابط. ثم هؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا في الضابط، وأجمع ما قيل أن الكبيرة ما توعد الله عليه بوعيد من لعن أو غضب أو نار. وزاد شيخ الإسلام: أو نفي الإيمان عن صاحبه، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. يعني الذي قيل فيه: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. في الحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، وما أشبه ذلك. وقوله: من غشنا فليس منا. ومعنى هذا كله يمكن أن أختصره في عبارة، وهي أن كل نهي جاء فيه تغليظ فهو كبيرة. تغليظ يعني لم يقتصر فيه على مطلق نهي، لا، جاء فيه تغليظ، إما تغليظ مقرون بالنهي أو مستفاد من نص آخر. فكل ما نهي عنه وجاء فيه تغليظ بوعيد فهو كبيرة، لأنه لم يقتصر فيه على مطلق النهي. مطلق النهي يفيد التحريم، هذا هو الأصل، إلا أن يدل دليل على أنه ليس للتحريم. فالنهي الأصل فيه التحريم، لكن إن اقترن به تغليظ فإنه كبيرة، لأن هذا التغليظ دل على أنه ليس كسائر المنهيات، ليس كسائر المنهيات. هناك كبائر يعني جاء النص على أنها كبيرة، مثل ما جاء في حديث السبع الموبقات، ومثل ما جاء في حديث أبي بكر: ألا أخبركم بأكبر الكبائر. ومثل من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قال: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني فمن الكبائر ما جاء النص على أنه من الكبائر. المسألة الثانية: مسألة مذاهب الناس في مسمى الإيمان. المؤلف قد أحسن وأجاد في يعني في تقريره لمسمى الإيمان وما يدخل في مسمى الإيمان. الإيمان فذكر أنه من الإيمان يشمل اعتقاد القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، هكذا جاء عن جمع من الأئمة. الإيمان قول وعمل، وتفسير ذلك أن القول قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان الإقرار، وعمل القلب وللقلب أعمال كالحب والخوف والرجاء والتوكل، وعمل الجوارح معروفة من ركوع وسجود وصيام وإنفاق للمال وأعمال الحج والجهاد، كلها عمل الجوارح. الخوارج والمعتزلة هي يوافقون أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل، لكن عندهم أن الإيمان جزء لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فيخرج عن الإيمان من ارتكب كبيرة، إما ترك واجب أو فعل محرم، فإنه من الإمام لا يزيد وينقص، لا، عندهم أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه بترك واجب أو فعل محرم ذهب كله. فالخوارج يقولون أنه يصير كافرا، والمعتزلة يقولون يصير في منزلة بين المنزلتين، وهذا أصل من أصولهم، المنزلة بين المنزلتين، ومن أصولهم إنفاذ الوعيد، أصولهم الخمسة المعروفة: التوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك العدل. خالف في ذلك المرجئة. المرجئة عندهم الإيمان، هم طوائف أيضا المرجئة، فالجهمية غلاة المرجئة يقولون الإيمان هو المعرفة، معرفة الإنسان للخالق، فمن يعرف ويعترف بأن الله هو خالقه فهو مؤمن، هذا هو الإيمان. فيخرجون أعمال القلوب وأعمال الجوارح عن مسمى الإيمان، وما دل الدليل على أنه كافر فإنه عندهم يدل على جهله بربه، من دل النص على كفره قالوا يا هذا يستلزم أو يدل على جهله بربه وأنه لا يعرف ربه، وهذا مذهب باطل، وقولهم إنه يدل على جهله بربه هذه مغالطة. فالله قال في فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم من أكثر خلق الله مع معرفتهم بربهم ومعرفتهم بصدق موسى عليه السلام، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فالمرجئة قال بعضهم الإيمان هو مجرد المعرفة، الثاني قول بعض مرجئة الفقهاء وقول الأشاعرة إن الإيمان هو التصديق، وهذا قريب من الذي قبله لكنه لا شك أنه أفضل، يبدو أنه أقوى، يقول الإيمان هو التصديق، ويظهر أن الإيمان هو التصديق، يعني التصديق بربوبيته تعالى، التصديق برسله، التصديق يعني بالمعاد، فيجعلون الإيمان هو التصديق، تصديق القلب يعني بأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومذهب ثالث وهو مذهب الكرامية يقولون الإيمان هو الكلمة، فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن، وإن كان منافقا وإن كان في الباطن بخلاف ذلك. يقول شيخ الإسلام عندهم يقول وعندهم إن المنافق مخلد في النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فخالفوا الجماعة، يعني جماعة المسلمين في المنافق، فخالفوا الجماعة في الإسم دون الحكم، خالفوا الجماعة في زعمهم أو في قولهم إن المنافق مؤمن، ووافقوا الجماعة في الحكم حيث قالوا إنه مخلد في النار. هذه أقاويل المرجئة. ومن المرجئة من يقول الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان، تصديق القلب وإقرار اللسان، وهذا هو المشهور المعروف عن أبي حنيفة وأصحابه، وهذا ما ذكره الطحاوي في عقيدته، قال الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان. هذه أقاويل الناس في الإيمان، وهي كلها مردودة وبعضها أفسد من بعض، والحق ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإيمان شامل لاعتقاد القلب وعمل القلب وأقوال اللسان، الأقوال الشرعية يعني، فالاعتقادات الصحيحة والأعمال الصالحة كلها يشملها اسم الإيمان. سبقت الإشارة إلى الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. هذا هو الموضوع الذي فات التنبيه على ما يقابل مذهب أهل السنة والجماعة، فهذه الأقاويل عند المرجئة مقابلة لقول أهل السنة في مسمى الإيمان، والخوارج والمعتزلة وإن وافقوا أهل السنة في مسمى الإيمان، لكنهم خالفوهم في أن الإيمان يزيد وينقص، فعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان قول وعمل، ولكنه إذا ذهب بعضه ذهب كله. فلهذا قالوا بكفر مرتكب الكبيرة أو خروجه عن الإيمان كما تقوله المعتزلة. في مسألة ثالثة، وقول المؤلف ابن أبي زيد رحمه الله صاحب الرسالة، تعبيره عن آدم حين ذكر أن الله أهبطه من الجنة، جنة الخلد التي أعدها الله لأوليائه، قال عن آدم وصفه بأنه خليفته، خليفته أي خليفة الله. وهذا التعبير يعني القول بأن آدم خليفة الله. ويقول بعض المعاصرين من جهلة المسلمين، يقولون تعبيرا عن فضل الإنسان وعظمة الإنسان، يقولون الإنسان خليفة الله، الإنسان ما هو آدم، لا جنس الإنسان، يعني كل إنسان هو خليفة الله، خليفة الله في أرضه. وهذا باطل، أفيكون الكفرة خلفاء لله في أرضه، هم أعداء الله، كيف يكون؟ فكيف يقال عنهم أو عن جنسهم إنهم خليفة عن الله في أرضه؟ ومعنى يعني ظاهر التعبير إنه خليفة الله، إذا قيل آدم خليفة الله أو قيل إن الإنسان خليفة الله، معنى أنه نائب عن الله، نائب عن الله، نائب عن الله في أرضه. ونقول أولا إنه لم يأتي في آية ولا حديث إطلاق هذا اللقب على آدم، يعني أن آدم خليفة الله، ما جاء، ما ورد لا في آية ولا حديث، إنما الذي جاء في القرآن إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال إني جاعل في الأرض خليفة لي أو خليفة عني، بل قال إني جاعل في الأرض خليفة. قال المفسرون معنى ذلك إنه خليفة لمن قبله، وأنه كان على الأرض خلق من خلق الله، وأنهم يعني ذهبوا أو هلكوا أو عدموا، وأن آدم خلقه الله وأهبطه إلى الأرض وصار بذلك خليفة عمن قبله، خلف، فخليفة بمعنى خالف، فعيل بمعنى فاعل، يعني أنه خلف غيره وجاء بدلا عمن قبله. وقيل معنى إن آدم خليفة، ما هو بآدم، إن جعل في الأرض خليفة، المراد آدم وذريته، وأطلق عليهم اسم خليفة يعني أنه يخلف بعضهم بعضا، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، في الآية الأخرى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فلا ريب أن بني آدم منذ أهبط الله آدم وهم خلائف، أجيال يخلف بعضهم بعضا، الابن يخلف أباه، والجيل الواحد يخلف من قبله، وهذه الأمة تخلف التي قبلها، فهذه الأمم يخلف بعضها بعضا. فالله جعل هذه الأمم وجعل هذه البشرية خلائف، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم أيكم أحسن عملا، استخلفهم في الأرض وجعلهم خلائف ليبتليهم بأنواع من الابتلاءات، ليبتليهم بالخير والشر، ويبتليهم بالشرائع والتكاليف، وهذه سنة الله في الخلق. لكن نريد أن نصل إلى هل آدم خليفة الله، يصح أن يقال إن آدم خليفة عن الله؟ نقول لا، ما يجوز. أولا أنه لم يأتي هذه الإضافة لم يأتي وصف آدم أو فضلا عن جنس الإنسان، لم يأتي ما يدل على أنه خليفة، خليفة الله يعني خليفة عنه، أو خليفة الله من باب التشريف إضافة المخلوق إلى خالق. لكن عند التحقيق هل يصح أن يقال إن الإنسان أو إن آدم خليفة الله؟ الصواب أنه لا يجوز، لأن الخليفة هو من يخلف غيره لمغيبه، من خلف غازيا، خلف غازيا، من جاهد غازيا فقد غزا، ومن خلفه في آله بخير فقد غزا. إذن هذا خلف غيره وناب مكانه عند غيبته في مغيبه، ويخلف الوالد والده بعد موته خليفة، والله سبحانه وتعالى حي لا يموت، شاهد لا يغيب. إذن فلا يصح أن يقال إن أحدا خليفة عن الله. الذي يكون له خليفة هو من يغيب أو من يموت، هذا هو الذي يحتاج إلى من يخلفه على مهماته، على مهماته. حقق هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، ابن القيم في مفتاح دار السعادة حين شرح وصايا علي رضي الله عنه لصاحبه كميل بن زياد. ومن الشواهد على أن الله هو الذي يخلف يعني عبده إلى مات، لأنه حي سبحانه وتعالى لا يموت، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه قال: فإن يخرج على فيكم فأنا حديده، وإن أنا مته كما قال عليه الصلاة والسلام: فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي. هذا هو الشاهد، خليفتي على كل مسلم. فهذه هي المسألة الثالثة التي يعني فات التنبيه على ما يتعلق بها. فنخرج بهذا إنه لا يقال إن آدم خليفة الله، ولا يقال لأحد من الناس خليفة. والتعبير عن الملوك بأنهم خلفاء راجع إلى أنه يخلف بعضهم بعضا، هذا يموت أو يعزل أو ثم يأتي من بعده، فالذي جاء خليفة عن من قبله، فهم خلفاء بهذا الاعتبار. وهؤلاء الخلفاء مثلا في الخلافات من ولاة المسلمين يعني ليس فيها فضيلة تسميته خليفة أو تسميته ملك، فيها ليس فيها خصوصية. الخلافة ذات الفضيلة هي خلافة النبوة، وهي مختصة بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليس إلا. أما من بعد الخلفاء الراشدين فهي خلافات يعني عادية ليس لها فضيلة إلا بحسب ما تتميز به يعني من القيام بأمر الله. ولهذا تميز عمر بن عبد العزيز رحمه الله بما وفقه الله له من العدل والقيام بدين الله، فكان يعني معدودا عند بعض أهل العلم من جملة الخلفاء الراشدين، يلحقونه بالخلفاء الراشدين. وأما من سواه فهم خلفاء وملوك، فهم خلفاء لأنهم كما تقدم يخلف بعضهم بعضا، فاللاحق خليفة عن السابق، والله أعلم. فضل عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. في هذه الجملة مسألتان. المسألة الأولى أن الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله، يقتلون في سبيل الله مجاهدين لإعلاء كلمة الله، أنهم أحياء، أحياء عند الله، كما قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهذه الحياة يقول فيها أهل العلم إنها حياة برزخية، يعني يريدون أن يقولوا إنها ليست كالحياة الدنيوية، الحياة الدنيا. فالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله هم قد ماتوا، يعني فارقوا هذه الحياة، حياة الابتلاء والتكليف. فهذه الحياة لها شأن ولها أحكام، أما الحياة البرزخية فتختلف. فالمقتول تجري عليه أحكام الميت، مقتول في سبيل الله تجري عليه الأحكام، يورث عنه ماله، يقسم بين ورثته، و تتزوج من بعده نساؤه. المهم انه تزول عنها احكام الحياه، حياه الدنيا. وهذه الايه، اعني ايه سوره ال عمران، هذه نزلت في شهداء احد الذين قتلوا في وقعه احد، ومنهم حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت فيهم في شانهم هذه الايات العظيمة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وترد أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فلها شأن. هذه مسألة، ولا شك أن الشهداء يتفاوتون في منازلهم وفي حظهم من هذه الحياة بحسب مراتبهم في إيمانهم ومراتبهم في الشهادة. فالشهداء يتفاضلون كما أن الأنبياء يتفاضلون. ولكن هل نشهد لمعين قتل في سبيل الله نقول هذا شهيد؟ لا، ما نقول هذا شهيد. هذا نقول قتل في سبيل الله، إن شاء الله إنه شهيد، إن شاء الله ترجى له الشهادة ويدعى له بها، لكن لا يشهد، الله أعلم بحاله وبسره. وكما قلت إن أيضا حياتهم البرزخية هم يتفاضلون فيها. المسألة الثانية مما اشتبهت عليه الجملة المتقدمة، إن أرواح المؤمنين منعمة عند الله في نعيم، أرواح المؤمنين، وأرواح الكافرين معذبة. وهذا يقتضي إن، يعني هو صرح بهذا، إن الأرواح باقية، أرواح المؤمنين بعد موتهم باقية موجودة، فأرواح المؤمنين في نعيم منعمة، وأرواح الكافرين في عذاب. إذن الأرواح على هذا المفهوم يعني شيء، يعني الروح نقول شيء موجود قائم بنفسه، يعني الروح يعني لها حقيقة وهي موجودة قائمة بنفسها. ما معنى قائمة بنفسها؟ يعني أنها ليست عرضا لا توجد إلا في غيرها، خلافا لمن زعم ذلك من طوائف المتكلمين. والروح قد اضطرب في توصيفها وتعريفها الناس، فمنهم من جعلها من جنس الأرواح الأجسام المشهودة، فقال هي كذا، هي جزء من البدن، هي النفس المتردد، هي كذا، هي جزء من البدن كالكبد، هي البدن نفسه. وآخرون قالوا إن الروح شيء لا يوصف أبدا لا بنفي ولا إثبات، وهذا قول بعض طوائف الفلاسفة. فهذا قول، والتحقيق أن الروح حقيقة موجودة موصوفة بصفات ثبوتية وسلبية، هذا هو التحقيق. إذن فهي لها حقيقة وهي قائمة بنفسها، ومن شأنها أنها تذهب وتجيء وتصعد وتنزل وتنعم وتعذب. أما أن أرواح المؤمنين باقية وتنعم فله أدلة، أدلة ما يتعلق بنعيم القبر، أنه يفتح للمؤمن باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها. إذن وجاء في الحديث روح المؤمن أو نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وأرواح الكافرين معذبة باقية موجودة معذبة، كما قال الله في فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهذه الجملة من كلام المؤلف أفادتنا أنه يرى إن الأرواح شيء قائم، يعني أشياء قائمة بنفسها، وأن أرواح المؤمنين منعمة وأرواح الكافرين معذبة. فخالف بذلك من يزعم أن الروح عرض، عرض يعني مثل البرودة والسخونة، وعلى قولهم على قول من يجعلها عرض يعني يستلزم قوله هذا أنها ليس هناك عذاب برزخي ولا نعيم برزخي ولا حياة برزخية ولا شيء. ذهبت الروح مثل إذا تغير اللون وذهب اللون، اللون عرض. وابن القيم له كلام عن الروح في كتابه الروح، يعني كلام مستفيض عن الروح، وأهل العلم يذكرون يعني مذاهب الناس في الروح، والحق هو ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وهي تدل على هذا المعنى، إن الروح ذات حقيقة موجودة وأنها موصوفة. ولكن مع ذلك هي ليست مثل هذه الأجسام المشاهدة، ومع ذلك هي قريبة منا ولا نعقلها ولا نتصور كنهها، مع أنها فينا. ولهذا ابن تيمية في العقيدة التدمرية يقول المثل الثاني هذه الروح التي فينا، الروح التي فينا يعني التي بها حياتنا وهي قوام حياتنا، هذه الروح التي فينا هي موصوفة بصفات كيت وكيت ثبوتية وسلبية، ومع ذلك لا ندرك كنها ولا حقيقتها. وابن القيم في الشافية الكافية يقول والشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. يقول لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان بذلوا الجسوم لربهم فأعاظهم أجسام ذاك الطير بالإحسان، إلى أن قال والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران. القائلون بأن الروح عرض يعني جحدوا هذا كله، عذاب القبر ونعيم القبر وما جاء في شأن أرواح الشهداء، أنكروا هذا كله، أبوا ذا كله تبا لذي نكران.